في أكل الميتة؟ يقول لا ما ينفع. الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياه، لكن إذا عل الحكم، إذا عل الحكم يسلم فيها النية، يسلم فيها النية. فهذه الآية حقيقة أن اللام تحتمل التعليل، أن اللام تحتمل التعليل، ويرشح هذا إنما الأعمال بالنيات. لكن قلنا إن المفسدة ستحصل سواء ضربت لهذه العلة أو لغيرها. نعم. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، قبل أظن. وفي الآية تغليب الذكور على الإناث، في الآية تغليب الذكور على الإناث. لماذا أتى المؤلف بهذه الجملة مع أن هذا كثير في القرآن؟ لأن الآية هذه كلها موجهة خطاب للنساء، الخطاب موجه للنساء في هذه الآية. لو كان من الأصل موجه للذكور ما احتاج إلى هذه الجملة اللي ذكر المؤلف، لكن لما كان الخطاب في الآية الكريمة موجها إلى النساء ثم قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ما قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنات، يقول هذا لأجل التغليب. فيه أيضا إشارة والله أعلم، توجيه الخطاب هنا للذكور كما أنه يشمل الناس بلا شك، فيه إشارة إلى رعاية الرجل للمرأة، إلى رعاية الرجل للمرأة، وأنه لا بد من أن هو نفسه يتوب ويعدل أهله. وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فنقول في هذا يعني توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء، فيه إشارة إلى رعاية الرجل شعليه على المرأة، وأن ذلك لا يستقيم، أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، جاهد لذلك. الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا وش أسبابه؟ هنا طبعا ميلات لهذا الشيء، فالسبب المباشر هنا، لكن عدم رعاية الرجال لهن وعدم عناية الرجال بهن هذا هو الذي أوجب لهن هذا التوسع الذي لا يقره الشرع. نعم. لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشرع. والعجيب ان الانسان منا تجده جند النفس لحمايه ماله، قول صندوق تجوري وللمفتاحين والمفاتيح المفرد دائما. نعم. وان كان صار عنده مثلا واحد بالالف خوفا على هذا المال يحطه بالبنوك حمايه له. نعم. يحسب وناظر وش نقص اليوم وش زاد وش. طيب الأهل اللي هم بالحقيقة حياة الإنسان ما يهمه، أولاد السائحين وبنات السائحات وكل شيء ولا ينظر. لو أننا اعتنينا بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا لكن حصل خير كثير، مع العلم بأننا نعتني بأموالنا لنا ولا لغيرنا، لغيرنا، يعني هذا المال المقدس ما راح يدفعك إذا يرجع. لكن أهلك إذا أصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقة تصلحهم لنفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الولد الصالح يدعو له. إنام. ثم قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، واحد لو قرأ وانكحوا يختلف المعنى ولا ما يختلف؟ يختلف اختلاف عظيم، يختلف اختلاف عظيم جدا. ولهذا لو أخطأ أحد في هذه الآية وقال وانكحوا وجب الرد عليه، وجب أن يرد عليه، لأن هذا لحن حين معنى. أنكحوا بمعنى زوجوا، لكن انكحوا بمعنى تزوجوا، فرق عظيم بينهما. أنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم، الأيام منكم الخطاب للأحرار، نعم، بدليل قوله والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقولها الأيام يقول المؤلف الأيام جمع أي، وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا، ومن ليس له زوج مش بعد أن عندهم، وهذا في الأحرار والحرائر. طيب أنكح الأيام منكم، الأيام جمع أي، وهي التي ليس لها زوج، سواء كانت ثيبا مات عنها زوجها أو طلقها أو كانت بكرا فإنها تسمى أيما، وقد أمر الله تعالى بإنكاحهم، وهو دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها، هذا دليل على المرأة لا تزوج، لأن أنكحوا بمعنى زوجوا، فلو كانت المرأة تزوج نفسها ما احتاج أن نقول غيرها زوجها، يعني هي نفسها تزوج. وهذا أحد الأدلة، ومنه قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. على كل حال ليس هذا موضع البسط في مسألة الولي وعدم الولي، إنما في هذا الخطاب، في هذا الخطاب توجيه لأولياء الأمور للنساء أن يزوجوهن، أنكحوا الأيام منكم. ولم يبين الله سبحانه وتعالى من ينكح، يعني من الذي يزوجه، إنه في مأمورين بالتزويج لكن من يزوج، بيّن ذلك السنة. وشي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فنحن نزوج صاحب الدين والخلق. الماء صحيح مقصود شرع، يعني مقصود حسا واقعا، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لمالها والرجل كذلك ينكح لماله، لكن الأصل هو الدين والخلق، هذا هو الأصل. طيب وقوله الأيام منكم يعني النساء لغير متزوجات، لكن الرجال لغير متزوجين كيف ينكحهم؟ هل معناه إذا خطب مني أزوجه، أو معناه أعينه على الزواج، أو الأمرين جميعا؟ الأمرين جميعا، الأمرين جميعا، لأن الأيام تطلق على الرجال والنساء اللي ما تزوج أو اللي ما معهم زوجات. بالنسبة للإناء بالنسبة للإناث واضح، بالنسبة للإناث واضح إننا مأمورون بتزويجها، إنما لا يعني إذا خطبهم الكفر، نعم، لكن كذلك أيضا الرجال نحن مأمورون بتزويجهم، بمعنى إذا خطب منا أي مزوجه وبلغ من زوجه يعني من زوجه، لا نزوجه، لكن هذا أشد عناية، يعني لو خطب مني رجلا أحدهما معه زوجة والآخر لا زوجة معه وكلاهما في الدين والخلق، سواء من أقدم من لا زوجة له، معروف، لأنه أحوج، ولأن أحصن فرجه قد حصن فرجه من قبل. فإذا الأيام منكم بالنسبة للرجال لو كان معهم زوجات مأمورون بالنكاح، لكن إنما نص على الأيم لأنه أحوج. كذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج، إن الإنسان يساعدهم، لأن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها، لأن الزواج مقصود شرعا وطبعا، فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضا، ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، نعم، لأن في الحقيقة زوجنا، مساعدة له بالزواج هذا تزويج، نعم. إذا أبت، نعم، إذا أبت الزوج الصالح وأرادت الزوج غير الصالح ما يقومون، ما يأتي بحبسه، لا، لكن لو طالبت كفءا لكن هو بنفسه الولي يرى ان هذا اولى، ولكن اللي هي طلبت ما في قدح في دينه، وهو يجب ان يتبع ما تريد، يجب ان يتبع ما تريد. قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني وأنكحوا الصالحين أي المؤمنين من عبادكم وإمائكم، وعباد من جموع عبد، هذا بالنسبة للمملوكين، يعني هذا خطاب للأسياد، هذا خطاب للأسياد، يعني وأنكحوا نعم الصالحين، زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقول المؤلف الصالحين المؤمنين، حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين، على صلاح الدين، وصلاح الدين بالإيمان والعمل الصالح، لكن يحتمل أن يكون شاملا لصلاح الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا، يعني أننا إذا كان الإنسان رقيقا، إذا كان الإنسان رقيق صالح في دينه صالح في دنياه، بمعنى أنه صالح لأن يزوج، صالح لأن يزوج، لكونه بلغ سن الزواج، ولكونه عارفا لأمور الزواج، ولكونه عاقلا لا يحصل منه من تزويجه مفسدة وتعطيل لحق امرأته. المهم أنه ينبغي أن يفسر الصالحين شروط لصلاح الدين وصلاح الدنيا، يعني صالحا لأن يتزوج ولأن يزوج. أما يجيب واحد مثلا عنده عبد مهبول مجنون، نعم، هذا لا نؤمر بتزويجه على الإطلاق، ما نؤمر بتزويجه على الإطلاق، بل إننا ننظر إن لزم من عدم تزويجه مفسدة نعم زوجناه، وإلا فلا، لأن هذا جناية على غيره. الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقا، وغير الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه بكونه يلزم من عدم تزويجه مفسدة، أمرنا لا من هذه الآية ولكن من درء المفاسد، من القاعدة العامة في الشريعة وهي درء المفاسد. وقوله من عبادكم، عباد جمع عبد، عباد جمع عبد، والمراد الأرقى لنا، وسمناهم الله عبادا لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم، نحن أسيادهم وهم ذليلون لنا، نعم ذليلون قدرا وشرعا. أما شرعا فواضح أن عبدي أبيعه وأشتريه وآمره وأنهاه، وقدرا كما هو معلوم أن العبيد أو العباد الأرقى يرون أنفسهم في قصور عن أسيادهم، وهذا من نعمة الله أن الله أذلهم بأسيادهم، وإلا لو أنه تمرد على سيده كان يقولون الجمل إذا هات إيش بعد، والعبد إذا صاد، والوادي بعد ما أدري إيش بعد، والسيل إذا جاد، هذا ما لحد بهن قبل. على كل حال الله تعالى قد أذل العبيد شرعا وأذلهم قدرا، أذلهم قدرا، لذلك سماهم الله عبادا لنا. نعم والصالحين من عبادكم وإمائكم جمع أمة، وهي الرقيقة المملوكة، وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقوله أنكح زوجه، هذا إذا كان الخطاب موجها للأسياد، أما إذا كان الخطاب موجها لعموم الناس بمعنى أن الإنسان لا يترفع عن تزويج العبد والأمه، لكن هذا بعيد، الظاهر أن الخطاب هنا للأسياد، يعني زوجوا الصالحين للزواج في دينهم ودنياهم، زوجوهم من إناء وعبيد. طيب لا، في هذه الآية إشكال من جهتين، الجهة الأولى في عباد والجهة الثانية في إناء. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل أحدكم عبدي وعمتي، لا يقل عبدي وعمتي. وهنا قال عبادي، عبادكم وإنائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إناء الله، مساجد الله. فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض أو لا؟ ها؟ هو الحقيقة ظاهرهما التعارض، ظاهرهما التعارض، لكن التوفيق بينهما واضح. الخطاب هنا عبادكم من الله للإنسان، سماه عبدا له، سمى رقيقه عبدا له. كما إني يصح أن يقول عبد فلان، أنا أضيف إلى فلان، أقول هذا عبد فلان، هذا عبدك، هذه أمتك، وما أشبه ذلك. لكن المحذور والذي وقع أنه عنه أن الإنسان يضيف العبودية، عبودية هؤلاء إلى نفسه، هذا هو من يعني، يعني إضافة السيد عبودية وإمائية إلى نفسه، هذا هو المحذور. لماذا؟ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده والترفع عليه. إنه يقول: يا عبدي تعال، يا أمتي تعال. لا شك أن هو يشعر بعظمة وعلو، وذاك يشعر أمامه بذل وخضوع، ولا ينبغي أن يكون الأمر هكذا، ولهذا جاء النهي عنه. أما إذا كان الأمر بالعكس، جاء الإضافة من غير السيد، فهذا لا بأس به. كما أن أيضا العبد منهي أن يقول ربي لسيده، وليقل مولاي. لكن لو أنك قلت: يا عبد كلم ربك، ادع ربك لي، يجوز ولا لا؟ هذا يجوز. نفس الشيء إذا خاطب العبد سيده بالربوبية، نقول هذا منهي عنه، لأن ذاك يتعاظم وهذا يتواضع. ولهذا جاء في الحديث قال: أخبرني عن أماراتها، حديث جبريل أمارات الساعة، قال: أن تلد الأمة ربها، هكذا ثبت بهذا اللفظ، أن تلد الأمة ربها، المعروف ربتها، لكن هنا في رواية أخرى أن تلد الأمة ربها. فالحاصل أنه يجب أن نعرف الفرق بين الإضافة إلى ضمير المتكلم والإضافة إلى غيره. فالإضافة إلى ضمير المتكلم منهي عنها، بالنسبة للسيد ما يقول عبدي وعمتي، وذاك ما يقول ربي. وبالنسبة وأما الإضافة إلى غيره المتكلم فهذه جائزة، والفرق بينهما من حيث المعنى واضح. ثم قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إن يكونوا أي الأحرار فقراء يغنهم الله بالتزويج من فضله، والله واسع ليش؟ لخلقه، واسع عليم بهم. إن يكونوا فقراء المتزوجين، وقول المؤلف أي الأحرار، لماذا خصها بالأحرار مع أن الآية يقول: الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، ثم قال: إن يكونوا فقراء. لأن الإيماء ما يتصور منه الغنى والفقر. مش السبب؟ لا يملكون. والدليل أنه لا يملك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع. ماله للذي باعه، ما قال له الذي باعه، فالعبد لا يملك، إذن فهو فقير، ما يمكن يصير غني. لكن قد يقال إن الغنى يكون سيده، فأنت زوج عبدك ويعطيهم الله من فضله ووسع عليهم من فضله فيمكنهم من فضله. تجعل الآية على ظهره لما أمر الله بالتزوير وبين أنهم إن كانوا فقراء أعناهم الله من فضله. أمر من كان فقيرا بأن يستعفف، أمر من كان فقيرا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، يعني ما يطلق من نفسه العنان من نظر المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا وأسبابه ومقدماته. هذا ما أضعف البعد عن الزنا وأسبابه ومقدماته. وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، لأنه إذا أغناهم الله من فضله تزوجوا، إن لم يمنعهم من الزواج إلا ذلك. وقوله لا يجدون نكاحا، المؤلف فسره بقوله ما ينكحون به، والصواب أن الآية أعم من ذلك، ولهذا قال لا يجدون، لا يجدون نكاحا، فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجها. قد يكون إنسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقة ولكن يخطب ولا يقبل، يخطب ولا يقبل، فهل نقول هذا وجد نكاحا أم لا؟ لم يجد نكاح، هذا لم يجد نكاح، فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف في نظر. فالآية أعم، لا يجدون نكاحا أي لا يجدون نفقة له ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضا، من داخل في عموم الآية. وقوله حتى يغنيهم الله من فضله، هكذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى العفة لمن لا يجد النكاح، فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه؟ هل بين الآية والحديث تعارض؟ لا. كيف ذلك يا عبد الرحمن؟ أي نعم، أحسنت. الآية أمر الله فيها بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصوم، يصوم، فإن ذلك يقطع شهوة النكاح، وإن انقطع شهوة النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة، لأن الإنسان لا يحدوه إلى الزواج إلا الشهوة، إلى عدم العفة إلا الشهوة، فإذا انقطعت زالت أسباب وجود زالت أسباب وجود عدم العفة. وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية، لأن الله أمر بالاستفهام والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا طريقا من طرق الاستفهام. ثم إن الذي لا يجد نكاح قد يكون ذا شهوة قوية ربما تغريه انتهاك المحرم، فدواء ذلك بالصوم. أما الإنسان الذي شهوته عادية ولا بعيد أن تغريه فهذا وإن لم يصوم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطع فعليه بالصوم، لو أخذناه بظاهره لقلنا كل إنسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوة فإنه يصوم، ولكن الأمر ليس كذلك. لكن إذا لم يجد الإنسان طريقا إلى العفة سوى الصوم فليصم. أما إذا كان الإنسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه المحذور فإنه لا حاجة إلى الصوم، ولهذا قال فعليه، وعلى هذه للإغراء، دل ذلك على أنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جناح الشهوة وذلك بالصوم. وفي هذا أيضا إشارة أو حتى من فضله إشارة إلى أن العفة سبب للغنى كما أن الزواج أيضا سبب للغنى. فكذلك العفة إذا صبر الإنسان وأعف نفسه وأبعد عما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى. وقد قال الله تعالى في القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول حتى يغنيهم الله هل المراد غنى المال أو غنى النكاح؟ لا مو بالأمرين، غنى النكاح لأنه قال لا يجدون نكاحا، حين نقول غنى النكاح. نعم ليش؟ لأنه مثل ما أشرنا إليه قد يكون إنسان غني المال لكن ما يجد نكاح ما يزوج، حين نقول لا يجدون حتى يغنيهم، لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بالنكاح مو بالمال، بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه. فيشمل ذلك الغنى بالمال والغنى بالزوجة. وكم من إنسان كما تعرفون كم من إنسان كثير المال ولا يجد زوجة، إذن هو مثل فقير. فالأولى أن نقول في قوله تعالى حتى يغنيهم الله بأي شيء، بالمال ولا بالنكاح؟ بالنكاح، لأجل أن يشمل الأمرين. إن كان عدم وجود النكاح له من أجل الفقر فبالمال، إن كان من أجل المنع فبالطاعة، إن الله يسر له من يطيعه ويزوجه. ولما ذكر الله جل وعلا أحكام النكاح وما يتعلق بها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بالإيمان بل بالمماليك عموما، بل قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأشار إلى المماليك. انتقل إلى مسألة مهمة جدا وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. بعد وصيغتها مثلا كذا الذين يبتغون الكتاب بمعنى يطلبون، والكتاب بمعنى المكاتبة، والمكاتبة هي بيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة. وسميت مكاتبة لأنها في الغالب تجري بكتاب، يكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد. فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوهم، إذا نقول يبتغون بمعنى يطلبون. الكتاب المكاتبة وهي بيع السيد نفس العبد على العبد. طيب وقول فكاتبوهم وشراط الفاء بجواب الأمر لو عندنا لو رابطة للخبر بالمبتدا. هل ربط الخبر بالمبتدا هل هو محتاج إليه ولا لا؟ ها؟ ما يحتاج إليه. تقول زيد قائم، الكتاب جميل، السماء رفيعة، لكن إذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم فإنه يربط بالفاء، يربط خبره بالفاء. وذكرنا لكم سابقا أن النحويين يمثلون بقولهم الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم، وأن هذا في القرآن كثير. من هذه الآية الذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبون، نعم. وقوله تعالى مما ملكت أيمانكم، هذه من بيان للموصول الذين، الذين يتبعون، لأن الموصول حتى وإن وجد الصلة فهو مبهم للواقع. فمن بيان بيانية، من بيانية لبيان المبهم في الموصول. وقوله ما ملكت أيمانكم في هذا إثبات، إثبات الملك للبشر مما ملكت أيمانكم، إثبات الملك للبشر. فإذا قال قائل أليس الله يقول لله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض، نعم، فحصر الملك لنفسه، فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟ فالجواب أن الملك المطلق لله، وأن ملك البشر لما يملك ليس مطلقا، ولذلك هو مقيد، مقيد بنوع الملك، ومقيد بنوع التصرف، ومقيد بكل شيء. عندما يكون لي مال، هل أنا مطلق التصرف فيه؟ ها؟ لا، أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة، لذلك ليس ملكي تاما، ليس ملكي تاما من كل وجه. فلهذا نقول الملك المطلق لله وحده، وملكي أنا يضاف إلي، لكنه ملك مقيد محدد. فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالك، وإن ملكت المنفعة دون العين سميت مستأجرا، وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص. وقوله ما ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين، وهي مقابل الشمال، مقابل الشمال. هل معنى ذلك أن الإنسان يملك عبد فيه اليمنى فقط واليسرى ما ملكت؟ لا، لا، هذا تغريبا، مثل بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم. فلما كان الغالب على الإنسان في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء، وش الغالب؟ العمل باليد اليمنى، قال مما ملكت أيمانكم، وإلا في الحقيقة أنا مالكم أنا كله، مو بس يميني فقط. لكن لما كان هذا هو الغالب في مسألة البيع والشراء والأخذ والإعطاء، أضاف الله سبحانه وتعالى الملك إلى اليمين. فكاتبوهم، قلنا ألف رابطة للخبر بالمبتدا، وأنها ربطت الخبر بالمبتدا لأن المبتدا اسم موصول يشبه الشرط في العموم. وقول كاتبوهم هذا أمر، وهل الأمر هنا للوجود أو للاستحباب؟ اختلف فيه أهل العلم، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب، على أن الأمر للاستحباب. وحجتهم في ذلك أن العبد مملوك لك، ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برضا منك. فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته، لا يجبر كذلك على بيع عبده. فإذا طلب مني المكاتبة فأنا حر لأنه مالي، ولهذا سماه الله تعالى ملكا كذا عقيل. طيب، إذن الجمهور يرون أن الأمر شلون بالاستحباب، حجتهم في ذلك أن العبد ملك لك، والإنسان لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه. نعم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وإذا كان كذلك فإن الأمر هنا للاستحباب. ولهذا بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أن الأمر للوجوب، وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب. وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه، هذا ليس على إطلاقه، فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله. أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على غيره من أقارب وزوجات وغيرهم؟ فإذا العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكه من ملكه ليست على إطلاقه. وما أكثر المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخراج ملكه من ملكه؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق الغنم وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ولا لا؟ يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرمة. فعلى كل حال نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها، وكم من مسائل صار الأمر فيها صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه. ثم أنه يقوي أن الأمر للوجوب، يعني هذه في الحقيقة دافع لما احتج به الجمهور. أما تقوية الأمر للوجوب فقالوا إن الشارع متطلع للعتق، والرق وارد في الحقيقة، الرق وارد على البشر وليس أصيلا فيهم قولا. فإذا أراد البشر أن يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه إلى الأصل فإن الشارع يتطلع لذلك. ولهذا تجدون أن الشارع رغب في العتق كثيرا، حتى أنه أخبر أن من أعتق عبدا أعتق الله منه بكل جزء منه جزءا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا ترين عظيم. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرج بالفرج. كذلك أيضا أوجب الله سبحانه وتعالى في كفارات متعددة، أوجب فيها إيش؟ عتق الرقبة، مثل كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة القتل. كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحريم العبيد، فكيف لا نجعل هذا الأمر للوجوب لا سيما مع طلب العبد؟ العبد هو اللي طالب الآن، العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه أنه سيستانع سيده ويريد أن يخلص نفسه، فكيف نمنعه؟ فإذا قال السيد أنا هذا عبدي ولا أقدر أتخلص عنه، قلنا له أنت إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من أمرك يسر، ربما إنه تحرره، وإذا حررته تستاجره إذا كنت محتاجا إليه وعارفا به، أو يسر الله لك سواه. على كل حال ما دام أن الله أمر به فالأصل في أوامر الله ورسوله الأصل فيها الوجود. كذا إبراهيم، أنا أظن من المستحسن في مصر عند العمود هنا وصل على يمين محمد، للظهر من العمود لمنزلة البنج لك. لا خلنا نشوف الآن، ها كل واحد هنا. نعم طيب، يقول إن علمتم فيهم خيرا، هذا شرط في الأمر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا بعلم الخير فيه. ما هو الخير؟ يقول المؤلف أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. نعم، فسره بعض السلف بقوله صلاحا في دينهم وكسبا، ويمكن أن يكون قوله أمانة يعني يشير إلى ذلك، لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم من كلمة أمانة، لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح؟ من الصلاح. ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكسب. الصلاح في الدين بأن نعرف أنه مقيم للصلاة، مقيم للصوم، تارك للمحرمات، مستقيم. نعم، ومن الصلاح في الدين الأمانة أيضا، نعرف أنه مو بذا أعتقناه يروح يسرق من الناس، أنه أمين. والكسب هذا صلاح الدنيا، هذا صلاح الدنيا أن نعرف أن هذا العبد إذا أعتق صار قادرا على الكسب وليس كلا على غيره، لأنه صار قادرا على الكسب وأعتقه سيده. وشبيه من بياكل يصير كلا على الناس، وربما يصير عنده قوة فيسرق وينهب. نعم، لهذا لا بد من هذا الشر، الصلاح والكسب. وأما قول المؤلف لأداء مال الكتابة فهذا فيه نظر، فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء مال الكتابة، بل لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل. كلام عائد. إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير. طيب إذا لم أعلم فيه خيرا، إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكافأته إذا طلب؟ لا يجب. طيب هل يجوز؟ طيب لكن كيف يجوز وأنا أعرف ما في الخير؟ أعرف أني إذا أعتقته يبي يفسد، إما يلحق بالكفار إذا كان أصله كافر، وإلا يفسد في الأرض بالمعاصي، وعندي محفوظ لكن لا صار حر، من اللي يكلمه؟ ما قال. فالصحيح أن يعني مو صحيح أن نقول إذا لم نعلم فيه خيرا لم نؤمر بمكاتبته، هذا واحد، هذا مفهوم الآية. ثم إذا لم نؤمر هل يجوز لنا أن نكاتب؟ إن علمنا فيه شرا ومفسدة في إجابته صارت إجابته حراما، وإن لم نعلم فيه نعلم فيها شرا ومفسدة فإجابته جائزة. طيب فصار المفهوم فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل. بقي علينا الجواب عن السؤال الذي سأله الأخ أحمد، إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب علي كتابته، ماذا نقول؟ نقول أنت وأمانتك، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه وقد وكل الأمر إليك. فإذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا موافق ولا نجبرك على الكتاب، لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا؟ ما ينفعك بالنسبة لله، لا ينفعه. فعلى كل حال الأمر مفعول إلى السيد في علم الخير وعدمه، بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر. إذا قال أنا ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني لا خليته يروح يفسد ويفسد، نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن، ما نجبرك ولا نقول أجب عليك. لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرا فإن دعواك هذه مردودة ولا تقبل.